الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمعلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه. ولبيد رضي الله عنه أفدى على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وليس في أصحاب المعلقات العشر من أسلم غيره. يقال إنه لم يقل بعد إسلامه شيئا من الشعر إلا بيتا واحدا، هو قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. والذي تراه في ترجمته أنه لم يترك الشعر جملة، وإنما ترك الإثارة منه، وقد رويت له مقطعات من الشعر، منها قوله بعد أن أكمل 130 سنة فيما قيل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. وقد سئل عن سبب تركه الشعر بعد إسلامه فقال: شغلتني عنه سورة البقرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان عمر رضي الله عنه يأمر برواية شعر لبيد، وكانت عائشة رضي الله عنها تروي للبيد 12,000 بيت، روت له من الألوف 12 عائشة، وكل شعره درر. وقال نابغة الدبياني للبيد، وكان لبيد وكان لا يزال صغيرا: أنت أشعر هوازن. لبيد من هوازن قيس. وقد سئل لبيد رضي الله عنه: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل. ما هي ملك الضليل؟ قيس. نعم، امرؤ القيس. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل. ما هي الشاب القتيل؟ طرفة. أحسنت. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. ومعلقته حوت سبكا متينا، وتشابيه لطيفة، ووصفا رائعة، وحماسة جميلة. والغريب فيها أكثر من الغريب في غيرها من المعلقات، وفيها أبيات يسيرة من الحكمة. قيل إنه توفي وله من العمر 145 في خلافة معاوية رضي الله عنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: عفت الديار محلها، فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها خلق فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم وصابها، وتق الرواعد جودها فرهامها، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رضي الله عنه: عفت الديار محلها، فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. عفت درست ومحت، وهذا الفعل يأتي لازما ومتعديا. تقول: عفت الديار، وعفت الرياح الديار. الديار جمع دار، أي منزل. محلها مكان حلولها، هو بدل من الديار. يقال محلها ومحلها بالفتح والكسر، لأن المضارع من حل لمكان الحلول يكسر ويضم، يقال يحل ويحل. حل يحل المكان منه محل، لماذا؟ لأنه غير مكسوي العين في المضارع، والمكان من غير مكسوي العين في المضارع على وزن يفعل، كما تقول في المكان من دخل مدخل، وتقول في المكان من خرج مخرج. أما حل يحل بالكسر فالمكان منه محل، لأن مكسور العين في المضارع المكان منه على مفعل، كما تقول في المكان من نزل منزل، وفي المكان من جلس مجلس. إذن يجوز أن تقول محلها وأن تقول محلها. أفت الديار محلها فمقامها، المقام مكان الإقامة، إذا صغته من الثلاثي قام تفتح الميم تقول مقام، وإذا صغته من الرباعي أقام تضم الميم تقول مقام، وكلاهما مقروء به. لا مقام لكم فارجعوا، حفص يضم الميم والباقون من العشرة افتحوها. بمينا، مينا علم على موضع وليس هو الذي ينزل به الحاج في حرم مكة، بل هو موضع آخر في نجد، يذكر ويؤنث، إذا ذكر صرف، وإذا أنث منع من الصرف. ما إلة منعه؟ أحسنت، العلمية والتأنيث. أحسنت. بمن تأبد، تأبد وأبد توحش وخلا، سكنته الأوابد، والأوابد هي المتقدمات من الوحوش، قال امرؤ القيس بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، غولها فرجامها، الغول والرجام جبلان. يقول لبيد رضي الله عنه درست منازل الأحبة ومحت آثارهم، ما كان منها للحلول مدة يسيرة وما كان منها للإقامة الطويلة، وهذه المواضع كانت بالموضع المسمى منى، وقد توحشت الديار الغولية والرجامية لأن أهلها احتملوا وارتحلوا عنها. فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. المدافع جمع مدفع، والمدفع المكان المرتفع الذي يندفع عنه الماء فلا يمكث عليه، فالمقصود بالمدافع مجاري المياه. فمدافع الريان، الريان جبل قال فيه جرير يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. عري كشف رسمها، الرسم ما لا شخص له من آثار الديار، وما له شخص ماذا يقال فيه؟ الطلل. أحسنت. يقول عري رسمها، يعني أن السيولة كشفت عن هذه الرسوم. عري رسمها خلق، الخلق البالي، كما ضمن، ضمن الشيء اشتمل عليه وأصبح في ضمنه، كما ضمن الوحي، الوحي جمع وحي، والوحي الكتابة، والمراد به هنا المكتوب، المراد المكتوب. سلامها، السلام الحجارة جمع سلمة، وعدها قطرب من المثلث باختلاف المعنى، السلام التحية، والسلام الحجارة، والسلام قال هي مفاصل العظام، تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رواه في لفظ النبي. لكن هذه الكلمة أهملها ابن مالك في مثلثه، وهي مما استدرك على قطرب. لماذا؟ السلام. نعم سلامة. أحسنت، أحسنت، هي السلامة ليست السلام، هي السلامة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، فليس هو من المثلث. كما ضمن الوحي سلامها، هنا مسألة، الضمير في قوله سلامها يعود على الوحي، سلامها سلام فاعل، والوحي مفعول به. هنا ما حكم تأخر الفاعل وتقدم المفعول؟ واجب، واجب. أحسنت، هو واجب. لماذا؟ لأنه إذا قدمت الفاعل هنا سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. مثلا إذا قلت قرأ الكتاب صاحبه، قرأ الكتاب صاحبه، هنا يجب تأخير الفاعل. لو قلت قرأ صاحبه الكتاب لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة ومواضع مخصوصة. قال ابن مالك وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجر، هنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فهذا شاذ لا يقاس عليه. ومنه في القرآن، ومن تأخير الفاعل المشتمل على ضمير يعود على المفعول المتقدم في القرآن، قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. يقول لبيب إن مجاري المياه الموجودة في جبل الريان درست رسومها وصارت بالية، وهي تشبه الكتابة القديمة في الحجارة، ليست واضحة لقدمها، دمن تجرى بعد أهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها. دمن أي هي دمن، فدمن خبر مبتدأ محذوف. سورة أنزلناها وفرضناها، سورة خبر مبتدأ محذوف، هذه سورة. دمن، الدمن جمع دمنة، لما اسود من آثار الديار. تجرم تقطع بعدما تم، أصله جرم الشيء إذا قطعه، جرمت النخلة قطعتها. تجرم بعد عهد أنيسها، العهد آخر اللقيا، العهد آخر اللقيا. أنيسها أي المؤنس، حجاج هذا فاعل تجرم، انقطع ومضى حجاج، والحجاج جمع حجة بالكسر، وهي السنة قال زهير، وقفت بها وقفت بها من بعد 20 حجة. حجج خلونا، النون تعود على الحجج، حجج خلونا أي مضينا، حلالها وحرامها أي أشهر الحل منها والأشهر الحرم منها، أي أشهر الحل منها والأشهر الحرم منها. ما إعراب قوله حلالها؟ أحسنت، بدل. ما نوعه؟ نعم، أشهر الحل بعض السنة، أشهر الحل 8 أشهر في السنة، فهي بعض السنة. وحرامها، حرامها اسم معطوف على قوله حلالها. يقول إن آثار ديار الأحبة قد مضى عليها بعد مفارقة أهلها سنون عديدة، وكل سنة فيها أشهر حلال وهي 8، وأشهر حرام وهي 4، ذو قعدة ذو حجة محرم، ورجب الفرد شهر حرم. عبر عن مضي السنة بمضي أشهر الحل والأشهر الحرم. رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فلهامها. رزقت مرابيع النجوم، هذا دعاء لها أن يرزقها الله تعالى مرابيع النجوم. رزقت مرابيع النجوم، المرابيع جمع مرباع، وهو المطر الذي يكون في أول الربيع. وأضاف المرابيع إلى النجوم لأن العرب كانت تزعم أن المطر تأتي به النجوم، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد أبطل ذلك الإسلام في الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حديث صحيحين. فقوله رزقت مرابيع النجوم مبني على ما كانت تزعمه العرب من أن المطر تأتي به النجوم، فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذه قصيدة قالها قديما قبل إسلامه. رزقت مرابيع النجوم وصابها، صابها لغة في أصابها، صابها أي أصابها نزل عليها. وما مصدر صاب؟ صاب يصوب من باب فعل. أحسنت، مصدرها الصوب. فعل قياس مصدر المعدى من ذي 3 كرد رد. فعل المتعدي مصدره الفعل، مثل ضرب ضربا ونصر نصرا وفتح فتحا. رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد، الودق المطر، ومنه في القرآن أحسنت، فترى الودق يخرج من خلاله، يقال ودقت السماء إذا أمطرت. ما المضارع من ودق؟ واوية الفاء جالب الكسر في أحسنت يديق يديق مثل وعظ يعظ وصل يصل ورد يرد وقف يقف فعل واوي الفاء مضارعه مكسور العين وعاد يعيد ورد يريد فهوية الفاء من جوارب الكسر في مضارع فعال. قال ورق الرواعد الرواعد السحائب ذات الرعود والواحدة راعدة جودها الجود المطر الغزير يقال جاد المطر يجود فهو جود الجود المطر الغزير. وفي حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في البخاري قال أنس رضي الله عنه ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود أي بالمطر الغزير. تقول جاد المطر جودا وجاد الرجل جودا بضم الجيم في جاد الرجل وبفتحها في جاد المطر قابل المرحل في موطأة الفصيح وجادت السماء جودا أمطرت فهي تجود بمياه كثرت. يدعو لبيد رضي الله عنه لتلك الديار بالمطر الغزير نعم ما أكمل البيت قال جودها فرهامها الرهام جمع رهمة وهي للمطر اللين يعني جودها المطر الغزير والرهام المطر اللين. يدعو لتلك الديار بالمطر الغزير والمطر اللين من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها من كل سارية أي من كل سحابة سارية حذف الموصوف للعلم به وهو كثير في القرآن ومنه أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات أحسنت ومنه أيضا أحسنت. ومن آياته الجواري أي السفن الجواري وعكسه قليل وهو حذف النعت وبقاء المنعوت ومنه في القرآن نعم أحسنتم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي سفينة صالحة وأيضا أحسنت إنه ليس من أهلك أي الناجين أو الصالحين. قال مالك رحمه الله ومن المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قال من كل سارية أي آتية الليلة يقال سرى إذا ذهب ليلى ومنه في القرآن أحسنتم والليل إذا يسر من سرى فاسر بعبادي من سرى. وأما القراءة الأخرى فأسر بعبادي فهي من أسرى الرباعي ومنه سبحان الذي أسرى بعبده. نعم قال من كل سارية وغاد ومطر آت صباحا مدجن مغط الإرجان إلباس الغيم الأفق تغطية الغيم الأفق ومنه قول طرفة في معلقته وتقصير يوم الدجن والدجن معجب. قال وغاد مدجن مغط آفاق السماء وعشية ومطر عشية أي مساء متجاوب متوافق كأنه يجاوب بعضه بعضا إرزامها الإرزام التصويت وأصله إرزام الناقة إذا صوتت والفعل أرزم والاسم الرزمة والغالب أن يكون إرزامها عند حلابها. لذا تقول العرب لا خير في رزمة لا ذرة فيها لا خير في رزمة لا ذرة فيها يضرب لمن يعد ثم يخلف. يقول الأمطار المذكورة في البيت السابق مؤلفة من مطر سحابة آتية الليلة ومن مطر سحاب آت صباحا يلبس آفاق السماء بكثافته ومن مطر سحابة آتية عشية تتجاوب أصواتها كأن رعودها تتجاوب. قال فعلى فروع الأيهقان وأطفت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، فبسبب ذلك يسال المطر على فروع الأيهقان، على ارتفع فروع الرؤوس المتفرعة من الأيهقان، والأيهقان بضم الهاء وتفتح هو الجرجير البري، هو الجرجير البري. وأطفلت أي ولدت، صارت مطفلة ذات أطفال بالجلهتين، الجلهتان تثنية جلهة بجانب الوادي، ضباؤها ضباء بقر الوحش، ونعامها النعام جمع نعامة وهي الوحش المعروف. يقول لبيد رضي الله عنه: فبسبب المطر السابق ذكره ارتفعت فروع الجرجير في ديار الأحبة، وذلك لكثرة الأمطار التي أصابتها، وتوالدت الضباء وباضت النعام بجانبي الوادي، وذلك لخلو الديار من ساكنيها، فالوحوش والطيور آمنة فيها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. عليكم السلام. طيب، هل تعرب بدل؟ ضباؤها فاعل أطفلت، ضباؤها فاعل أطفلت. طيب، مسألة متجاوبين، إرزامها، ما إعراب قوله إرزامها؟ فاعل. أحسن، فاعل لي، ما العامل؟ أحسنت، صحيح، متجاوب اسم الفاعل. نعم، متجاوب إرزامها، إرزامها فاعل لاسم الفاعل متجاوب. والقاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل للقاسية، لاهية قلوبهم، قلوبهم فاعل للاهية. نعم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.